وهنا قبل أن أكمل القصة في معنى من معاني القيادة أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عزل خالد، رغم أنه ارتكب هذه الجريمة، لكنه كان مخطئا وليس متعمدا. وهنا التفريق مهم جدا بالنسبة للقائد. عندنا قانون من قوانين القيادة يقول لا تعاقب على المحاولة، لا تعاقب على الخطأ، عاقب على أمرين: على عدم المحاولة، اللي جالس ما يحاول هذا اللي تعاقبه، مو اللي حاول وأخطأ، وعاقب على تكرار الخطأ بعد أن تعلم. إذا علمت واحد وكرر نفس الخطأ فهذا الذي يعاقبه، إلا إذا كان يعني بطيء التعلم، يعني متخلف العقل. لكن إنسان عاقل وعلمته ويكرر نفس الخطأ، هذا يستحق عقوبة. أو إنسان حاول وأخطأ، وهذا من معاني القيادة العميقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعترف أنه خطأ، أعلن أنه خطأ، وسنرى كيف تصرف بعد هذا الخطأ. يعني لا يكفي الواحد يعترف، ماذا استفاد بنو جذيمة بعد ما قتلوا وأسروا ولم يعاقب خالد؟ لكن وهذا أيضا معنى جميل ومهم، أن إذا فعلا أنت عرفت أنه خطأ واعترفت أنه خطأ، صحح الخطأ، صحح هذا الخطأ، لا تقبل الخطأ أن يبقى كما هو. وهذا معنى جميل من معاني القيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترف بأمر خطأ خالد، لم يعزله ولكنه صحح الخطأ، فورا دعا شخص يثق به تماما ليقوم بالمهمة على أكمل وجه، شخص يمثله أمام الناس وفي نفس الوقت عنده العلم والحكمة. دعا علي بن أبي طالب، دعا عليا وقال: يا علي اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. يعني اترك الثارات واترك والله عز قريش ولا غيرها، يعني ليس لها قيمة، أرضيهم. فخرج علي حتى جاء بني جذيمة ومعه أموال كثيرة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يستعرض معهم أسماء الذين قتلوا فيدفع الدية كاملة لكل واحد قتل، يدفع الدية إلى أهله. هذا قتل خطأ ونحن لا نرضاه، تم تحرير جميع الأسرى وأرجع لهم جميع الأموال التي أخذت منهم، أي شيء كسر سدد ثمنه، حتى لم يترك، اسمعوا هكذا في النص يقولون، حتى لم يترك ميلغة كلب. ميلغة كلب كانوا يحفرون حفرة في الخشب ويجعلون فيها الماء حتى أجلكم الكلب يلغ فيه، يلغ فيه يشرب منه. فوجد ميلغة كلب كسرت أثناء المعركة فدفع ثمنها، يعني إلى هذه الدرجة. ولما انتهى من إرضائهم قال: هل رضيتم؟ هل بقي لكم بقية من دام أو مال لم يؤد لكم؟ فقالوا: لا والله كفيت ورضينا. حاول معاهم، في أحد ناقص شيء؟ في أحد ما؟ الكل عرف أنه خطأ وقبل. شوف هذا أيضا من المعاني، أنا عندما أخطئ وأخطئ في حقك واعتذرت لك، من المروءة ومن الشهامة أن تقبل. يعني الإصرار على الخطأ هو المرفوض، لكن لما الإنسان يخطئ في زلة لسان، في معنى فهم خطأ، بتصرف أكثر من هذا الخطأ، قتل أهلهم وأسر أهلهم، أكبر من هذا الخطأ قتل وأسر، ومع ذلك غفروا لأن عرفوا أنه خطأ. فهذا من المعاني الجميلة، قبول، قبول الاعتذار. على كل حال، فلما انتهى جمع سادتهم قال: أنا بقي عندي هذا المال بعد ما وزعت عليكم كل اللي عندكم، ما في شيء لكم، لكني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يعلم ومما لا يعلم، إذا في شيء بعدين اكتشفتوا أن نسيتوا خذوه من هذا المال، وإذا في ناس حسيتوا أن لا والله يعني أحوالهم تأثرت أعطوهم أيضا من هذا المال. هذا اجتهاد الآن من علي، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: روح ادفع لهم دياتهم وادفع لهم يعني مقابل أموالهم التي يعني أوذيت. فلما رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وأخبر أن أعطاهم بقية الأموال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبت وأحسنت. هكذا القيادة الفعالة، أنت تكسب الناس بالمعروف، تكسب الناس بالحسنى، تعطي. يعني حتى إن إحنا في قضية اللي يسمونها العناية بالزبون، الكاستمر سيرفيس، يقول تعطيه فوق ما يتوقع، لا تعطيه ما يتوقع. ما هي الخدمة الحسنة المميزة؟ الخدمة الحسنة المميزة أن تعطيه فوق ما يتوقع. وهذا الذي كان في قصة بني جذيمة. إذن علي بن أبي طالب يظهر لنا من هذه المواقف، يظهر لنا موقف الشجاعة البطولة، لكن بدون تهور، بدون ظلم، بدون تعدي، بحكمة عالية. يعني كم مرة ومرة أخطأ خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو العبقري الأول في العسكرية الإسلامية، لكن تكررت الأخطاء منه. لكن علي بن أبي طالب وهو الثاني في العبقرية العسكرية والقوة العسكرية، هو الثاني بعد خالد بن الوليد، لم يخطئ في يوم. والسبب أنه مع القوة العسكرية والعبقرية العسكرية جمع معها العلم الشرعي. وهذه نصيحة هنا، نصيحة مهمة جدا، وهو أن الواحد منكم يا شباب يا فتيات في أي تخصص في أي مجال، خذوا معه العلم الشرعي مهما كان تخصصكم، لأنه سيحميكم من الخطأ ومن الزلل، وسيعطيكم قواعد أساسية تقدر بها المواقف الغامضة. هذه لا تستطيع تقديرها فقط بالعلوم البحتة، وإنما تحتاج معها هذا العمق في العلم الشرعي، وبالذات في الأصول، في أصول الفقه وفي قواعد الشريعة. مهم جدا أن تدرسوا هذه المسألة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ليس يعني فقط تعلم هذه المسائل، كان أستاذا يعلم الناس هذه القواعد، وسنرى في تاريخه بعض المواقف المجيدة التي تدل على هذا، العدل والحكمة والأناة، عدم الاستعجال والسداد في الرأي، ممزوج بالرحمة وبالإنصاف، توازن بين الشدة واللين. لما الموقف يتطلب شدة هو البطل، ولما الموقف يتطلب لين هو الرحيم. هكذا يعني الحقيقة توازن في منتهى العظمة يندر في الناس إلا من هم في أمثال علي رضي الله عنه. وظهرت كذلك بطولة علي رضي الله عنه وثباته على الحق في غزوة حنين. بعد فتح مكة بحوالي 19 يوم توجه الجيش الإسلامي من مكة نحو الطائف، لأن الطائف أعلنت الحرب على المسلمين. الطائف كانت عدوة للمسلمين وعدوة لقريش، فلما سيطرت القوات الإسلامية على مكة قرروا أن يواجهوا هوازن. هنا قوات قريش التي بعضهم ما زال مشرك لم يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبرهم على الإسلام، خرجوا مع جيش المسلمين من أجل قتال هوازن، لأنهم هذا عدو مشترك. القصة باختصار أن هوازن خرجت والمسلمون خرجوا من مكة، وكان اللقاء في منطقة بين مكة والطائف في منطقة حنين. مع بداية المعركة كان هناك كمين صنعوه هوازن، ففاجأوا المسلمين بالهجوم على قوات المسلمين في المقدمة، فتخلخلت، فتخلخل باقي الجيش، ففر الناس، حتى بعضهم ما رجع، ما وصل إلى مكة، ما عاد، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في فترة قصيرة من المعركة، ما ثبت معه إلا 100 رجل فقط، 100 فقط هم الذين ثبتوا من بين هؤلاء 100، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء 100 هم لهم الشأن العظيم في قضية القتال العسكري، ولا شك سيدنا علي رضي الله عنه هو من أبرزهم في هذا الموقف. وأبرز 2 برزوا في هذا الموقف كانوا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. خالد بن الوليد كان هو الذي يقود المقدمة، لكن بسبب المفاجأة التي قامت بها هوازن أصيب خالد وسقط جريحا، فبرزت بطولة علي والزبير بغياب خالد. وهنا بدأت المعركة التي ثبت فيها هؤلاء 100، يقولون كانوا كالإعصار، بدأ يعصف بجيش الكفار. 100 فقط بدأوا يعصفوا بجيش الكفار، كان جيش الكفار 10,000، وإنما جيش المسلمين كان لأول مرة أكثر من جيش الكفار، كان جيش المسلمين 12,000. ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم، من 12,000 لم يصبد إلا 100 الذين يعني ثبتت معاني الإيمان من جهة والقوة العسكرية من جهة أخرى معهم.